إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلنا نود أن نقود الموقف، خصوصا عندما نختلف مع الإنسان الآخر، وكلنا نود أن نقود عائلاتنا، والرجل يحب أن يقود أهل بيته وزوجته وأولاده. طبعا القيادة المطلوبة واللي نتكلم عنها هي القيادة الصحيحة التي تهدف إلى إيصالنا إلى مرادنا النهائي، ممثلا بهدف الإنسان النهائي في الأرض، ألا وهو رضا الله عز وجل والفوز بالجنة. ولكن هل نستطيع أن نقود الآخرين والمواقف أيضا قبل أن نقود ذاتنا؟ القيادة الحقيقية في واقع الأمر تبدأ من الذات، فمن استطاع أن يقود ذاته ما في شك أنه من السهولة أن يقود العالم بعد ذلك. ومن أصعب التقنيات في العلوم الإنسانية تشريح الذات، يمكن الإنسان يشرح أي شيء، بس التشريح النفسي للذات صعب جدا، وأن الإنسان يعرف أقسامها ومكوناتها. والإنسان عندما يطلع على الحضارات الأخرى يحترم الدرجة الجميلة التي وصلت إليها تلك الحضارات من الإنجاز الممتاز في هذه النوعية من المعارف الإنسانية المتمثلة في دراسة الذات الإنسانية. ولكن هذا الإنجاز يحدث تحت مظلة التجربة والخطأ، وهذه طبيعة منطقية لنتائج علوم الإنسان عبر التاريخ. إن ما دامك أنت يا أيها الإنسان تتعلم علم إنساني بشري فالخطأ وارد، وبالتالي من أراد أن يتعرف عن المعارف الذاتية في تشريح الذات لا بد أن يقع تحت مظلة التجربة والخطأ، على حين من الله تعالى على تابع الدين الحق بعلم ومعرفة للنفس الإنسانية وكيفية، ليس فقط المعرفة إنما أيضا كيفية قيادة هذه الذات وإدارتها بالطريقة المثلى، نعم الطريقة المثلى التي تحقق أعلى النجاحات العملية بأقل الجهود والتكاليف. وهنا تتمثل أن التابع هذا الدين إنسان اقتصادي فذ، لماذا؟ لأنه يحقق أعلى النجاحات بأقل الجهود، حيث القانون والمنهجية التي تنبثق منها هذه العلوم والمعارف هي من تدبير الله تعالى كرما ورحمة منه بالعباد، فمن الجهل والغباء أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. يقول الرب جل وعلا: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وكلنا ندعي معرفتنا لذواتنا، وكل واحد يقول أنا أدرى بنفسي، لكن الإنسان هل يستطيع عندما يدعي معرفته لنفسه أن يطرح على ذاته بعض الأسئلة ويستطيع الإجابة عليها؟ لنطرح هذه الأسئلة سويا ونحاول الإجابة عليها. ما هي مكونات النفس؟ 2، هل هناك انسجام بين هذه المكونات؟ 3، هل يوجد أعداء مشاكسين للذات في داخلها أو في خارجها؟ وأين يقع مجال عملهم؟ في أي الجهات؟ في أي المسافات والمساحات؟ 4، هل يوجد مطبات ودهاليز ومزالق في الذات؟ 5، هل تملك الذات الإنارة الصحية لقائدها؟ 6، هل يمكن إصلاح الذات في حال الخلل والعطب؟ 7، ما هي مجالات عمل الذات؟ وأسئلة كثيرة هل نستطيع أن نجيب عليها قبل أن نقتنع بقدراتنا على قيادة ذواتنا؟ في الواقع من أصعب الأمور التي تواجه الإنسان العامل قيادته لذاته وإدارته. إذن عندي قيادة وعندي إدارة. ويقول أحد السلف قول رائع، يقول: لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غيره وطاعة نفسه ممتنعة عليه. قول رائع. إذن لكي أصل إلى مرحلة أستطيع بها أن أطوع نفسي، أحتاج إلى التفرقة بين قيادة الذات وإدارتها. شو الفرق بين أني أقود نفسي أو أديرها؟ قيادة الذات تعني معرفة الأولويات، ليس كما وضعها الإنسان إنما كما وضع الله تعالى لنا ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتمييز بين الهدف والوسيلة. مهم جدا أني أميز بين الهدف والوسيلة حتى يتمكن القائد من وضع الخطط التي ترضي الله عز وجل ورسوله، من أكبر الأولويات اللي هي التوحيد إلى أصغرها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا أنا عرفت أني لازم أعرف أولويات أني توحيد ربي وحب الله ورسوله، حب الوالدين وعمرها الدنيا واستثمارها، كل الأولويات اللي علمني إياها دين. إذا معرفتي للأولويات وتمييزي بين الهدف والوسيلة أستطيع أن أقود ذات، لأني أقول لها لابد أن يكون هناك خطوط عريضة في حياتك لابد أن تتمسكي بها وتقومي بالوصول إليها كخطط أساسية في قيادة الأولويات إلى الهدف المنشود. طيب وإدارة الذات؟ إدارة الذات تعني الكيفية التي تنفذ بها أجهزة الذات المختلفة هذه الأولويات استهدافاً لماذا؟ استهدافاً لتحقيق المراد الأصلي من وضع الخطة والحنكة في تخطي العوائق. إذن مهم جداً أني أنا ليس فقط في الإدارة أني أحقق ما أريد بأول خطواتي الأولى، إن لابد أن أمتلك الحنكة في تخطي العوائق والصعاب المعيقة للوصول إلى الهدف، والبصيرة في الحقيقة الواعية لتفادي الانزلاق في دهاليز ومطبات النفس وسلبياتها على قدر الاستطاعة. إذا لما أصير أنا على الصراط المستقيم لابد أن تواجهني دهاليز ومطبات للنفس، ولو الشاطر هو الذي يستطيع أن يدير هذه الذات بأن يحفظها من أن تقع بهذه الدهاليز، وليتمكن الإداري الفذ من إدارة ذاته بتوجيه طاقاته التوجيه الأمثل حريصا أن يصل إلى هدفه بأسرع السبل وأقل الجهود وأدنى الأزمان. إذن هذا الإداري الجيد بعد ما عرف أولوياته وحدد طاقاته يمسك هذه الطاقات ويوجهها لكي يصل لتنفيذ أولوياته بماذا؟ بأقل الجهود وأقل الأزمان وبأقل التكاليف. الإدارة والقيادة أو القيادة والإدارة مثل ما أنت تستخدمها في شركتك المادية أيضا تستخدمها في شركتك النفسية. الآن في الشركة العادية مثلا يقول والله الرئيس الشركة أو مديرها يقول للموظفين هدفي أن يكون معدل الزيادة في الإنتاج لهذه السنة والبيع 10% عن السنة السابقة، حط له هدف، الهدف هذا أولوية بالنسبة له. طيب هذا اسمه قيادة الشركة، يضع أولوية لها. إدارة الشركة كيف لذلك الإدارة بإدارة الموظفين لكي تحقق المراد الرئيسي ألا وهو زيادة الربح 10%. إذن القيادة حددت الأولويات ب10% زيادة، كيفية تحقيق الزيادة هي مسؤولية من؟ مسؤولية الإدارة. مسؤولية القيادة تحديد الأولوية، مسؤولية الإدارة تحقيق ما تريده القيادة. خلينا نأخذ الكلام هذا على النفس البشرية وإدارتها كيف؟ توحيد الله تعالى من أهم الأولويات في قيادة الذات. إذن قيادتي للذات لازم أوحد ربي، هذه أولوية. أما إدارة الذات لتحقيق التوحيد فيكون بتوجيه طاقات الإنسان بالطريقة المثلى التي تحقق وتنفذ التوحيد والعبادة الصحيحة. إذن من أولوياتي أقود نفسي للتوحيد. كيفية إدارة ذاتي للتوحيد بإني أروح، يمكن إدارتي تقول لي من الأفضل تروحين، تعرف الإدارة إن أنا ما أقدر أمسك كتاب أو قدرتي على الفهم بطيء في الكتاب، فعلي أن أستعين بشيخ أو أحضر دورة، أو مثلا إنسان آخر عنده قدرة رائعة على القراءة ونبيه جدا، فتقول للذات وفر على نفسك وأقرأ في البيت. موضوع الإدارة الذاتية هذه ترجع للمدير الشركة النفسية، ولذلك نحن هنا في صدد أن نتعلم كيف نقود هذه الذات وندير. نأخذ مثال ثاني، بر الوالدين من أهم أولويات المسلم، كيفية البر. إذن لازم أنا أعرف أهم أولوياتي أني أبر والديني، صح؟ لأن يأتي بر الوالدين بعد حب الله ورسوله، لازم هذا بعد حق الله عز وجل يأتي ماذا؟ بر الوالدين. إذن هذه أولوية وهذه أحد أولوياتي في القيادة. طيب كيفية تحقيق البر هي الإدارة النفسية لتنفيذ عبارة البر. كيف لي أن أبر والدي؟ يمكن أزورهم في الصباح، أو يمكن والدي ما يناسبهم زيارة الصباح، يناسبهم أفضل زيارة المساء. كيفية تحقيق البر هي موضوع الإداري. نأخذ مثال ثاني ثالث، خيرية الرجل لأهل بيته أولوية أساسية في الإسلام، تتحقق بإدارة طاقات الذات لتنفيذ التنفيذ الأمثل. يعني الزوج لما يعامل زوجته بطريقة طيبة ويحدد وقت للعب مع أولاده أو لتدريسهم، خيرية الأهل بيته أولوية. يقول أنا أريد أن أكون قائد جيد ولي القوامة في البيت وأكون خير اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أولوية ولا لا؟ كيفية تنفيذ هذه الأولوية تختلف من رجل لآخر. واحد يلعب أولاده مع أولاد الفجر، واحد يلعب معهم قبل النوم، واحد يختار يوم الجمعة اللي يتفرغ لزوجته وأولاده. يعني كيفية تنفيذ هذه الأولوية يختلف من الإنسان لآخر حسب معرفته لقدرات ذاته وقدرات الآخرين. ثاني يمكن تعريف إدارة الذات بأنها توجيه الطاقات في مداها الأقصى لتقديم الأكمل والأفضل من الإنجاز. متمحورة هذه الذات على ماذا؟ حول عقيدتها ومبادئها. إذن العقيدة والمبادئ عندي الكتاب والسنة. إذن أوجه طاقاتي مداها الأكمل والأفضل في الإنجاز، متوحم لتطبيق وتنفيذ الأولويات، لكن هذه الذات لابد أن تتمحور حول محور أساسي هو الكتاب والسنة. وكان لزاما على هذا العامل النشيط الذي يريد قيادة نفسه ثم قيادة دوائره لنشر الخير في كل زمان أن يتعرف على أجهزة النفس حتى يتمكن بإذن الله تعالى من التعامل معها التعامل الصحي الحضاري. إذن هل يمكن لك أيها الإنسان أن تدير شركتك من غير ما تعرف أجهزتك؟ كم جهاز عندك إداري؟ وبالتالي كيف للإنسان أن يدير ذاته وما يعرف مكونات نفسه؟ لو سألت سؤال أنا، ما هي مكونات النفس أو ما هي مكونات الذات الإنسانية؟ مكونات الذات تتكون من واحد عقل. مهمة العقل أنه يصدر قرارا رشيدا محتكما للكتاب والسنة، هاي مهمة العقل. الجهاز الثاني القلب. مهمة القلب أنه يحب القرار الذي أصدره العقل. إذن عندي من الذي يصدر القرار؟ العقل. والقلب ماذا يقدم لي؟ مشاعر تحب ذلك القرار العقلي. هذا وين؟ في إطار الدين الحق. في الحضارات الثانية مو شرط قلبي يحب قراري العقلي، إنما في الإسلام عندي قرار عقلي تابع للكتاب والسنة، والقلب هو المحفز للمشاعر لكي يحب ذلك القرار. راح نشوف احنا هذا التفسير لهذا الكلام. الجهاز الثالث اللي هي الجوارح. الجوارح مهمتها مهمة عسكرية، تنفذ القرار المحبوب من ملكها القلب. إذن العقل يقرر والقلب يحب القرار والجوارح تنفذ قرار الملك أو الوحدة الدستورية. إذن لابد أن أعرف من التقنيات الجوهرية في ميكانيكية العمل عند العامل المسلم إن في عنده قوة رائعة داخلية متمثلة بأن العقل والقلب يعملان في اتجاه واحد. ما عندي اختلاف بين عقلي وقلبي، إنما الاثنان يعملان في اتجاه واحد تطبيقا لمنهج الله تعالى. طيب وش النتيجة المنطقية لما عقلي وقلبي يعملان مع بعض في اتجاه واحد؟ معناها دستوريتي الداخلية توحدت، دستوري واحد. العقل والقلب ما يعملون بشكل متشاكس، العقل يقول شيء والقلب يقول شيء ثاني، لما اثنين متوحدين في إصدار القرار. في هذه الحالة يكون أو أملك انضباطية الجوارح كجنود مجندة لتنفيذ القرارات القيادية الموحدة. إذن هذا شيء عمل رائع، وبالتالي نستطيع أن نحصد العمل الصالح بكل سهولة. لماذا؟ لأن ملكنا هذه المعادلة. ما هي المعادلة العمل الصالح؟ معادلة العمل الصالح تقول أن العمل الصالح يساوي عقل يطبق الكتاب والسنة زائد قلب يحفز التطبيق زائد جوارح تنفذ بعسكرية الجندي. إذن من الأشياء اللي ممكن أستفيد منها إن العمل الصالح ما هو إلا وحدة دستورية بين العقل والقلب تصدر أوامر للجوارح للتنفيذ بعسكرية. نأخذ مثال على الكلام هذا. النفس البشرية بطبيعتها شحيحة. الرب جل وعلا يقول ومن يوق شح نفسه. ما في أحد في الدنيا إلا يمتلك درجة من الشح، تختلف من بين إنسان وآخر، لكن أقل درجات الشح عند الإنسان المؤثر اللي عنده كمية إثارة كبيرة يؤثر غيره على نفسه، تكون درجات الشح عنده في أدناها. طيب إذا كانت النفس ترفض الإنفاق لشحها الفطري، النفس تقول للإنسان لا تنفق، فيعمل العقل على إصدار قرار الإنفاق لما فيه خير للمنفق واستثمار له في الدارين. النفس ماذا تقول له؟ لا تنفق. والعقل يعرف أن الرشادة ومصلحته في ماذا؟ في الإنفاق. ثم بعد ذلك يعمل القلب ويجاهد ليكون القرار محبوبا إليه. هذا ما يقوم به الإسلام بعلاقته مع القلب، يقول له يا قلب عليك أن تحب ما يقرره الله عز وجل ورسوله. مدام هذا الإنفاق يحبه الله عز وجل ورسوله فهذا لابد أن يكون محبوبا إليه. فيقوم الإسلام بتحفيز القلب لإصدار الحب لذلك القرار العقلي. لتنفذ اليد بعد ذلك أمر الإنفاق بعسكرية الجندي للقيادة الموحدة للعقل. قد يكون إنسان بداية بخيل، لكن لو درب نفسه التدريب هذا راح يشوف نفسه بعد ذلك يستطيع أن يقود ذاته إلى أن يكون كريما، وقد يكون مؤثرا بأنه بس يصدر القرار بالإنفاق ونفسه تقول له لا، يحاول أن يحبب إلى قلبه عن طريق التقرب إلى الله عز وجل في الإنفاق، ومرة على مرة اليد تنفذ وينفق. مع الوقت يستطيع الإنسان أن يتحول بفضل الله ثم بقيادة ذاته وإدارته من البخل والشح إلى الكرم. إذن مهمة القلب هي ماذا؟ التابع للكتاب والسنة. لما نقول مهمة القلب في إدارة الذات أو مهمة العقل أو مهمة الجوارح، مطلوب أني رأساً أفهم في إطار الدين الحق، في إطار الكتاب والسنة. إذن مهمة القلب السليم تحفيز وإسراع العقل في إصدار القرار الرشيد وتنفيذه بأمر الجوارح بذلك. فالقلب ما هو إلا جهاز حراري يسرع من عملية اتخاذ القرار ثم تطبيقه في حيز الواقع عن طريق الجوارح. إذن القلب ما هو إلا آلة حرارية تسرع من تنفيذ القرار العقلي. ولكن إذا ما حدث خلل وعطب في القلب فاتبع الإنسان هواه، لم يتبع القرار العقلي التابع الكتاب والسنة، إنما اتبع ماذا؟ الهوى. والهوى معناه هنا هذه علامة على أن حدوث خلل وعطب. هنا وقعت الطامة الكبرى والمصيبة المدمرة، حيث انشقت السلطة وضعف العقل وسيطر الهوى على مركز اتخاذ القرار، وخرج من المصنع العقلي الضعيف مبررات وتفسيرات لقرارات الهوى الذي ملك زمام القيادة بامتلاكه لجهاز القلب وتسلطه على العقل ليصدر عنه القرارات الغير رشيدة. لو قلنا الكلام بالنسبة للمثال لذلك الإنسان الشحيح، نقول أن في هالحالة يقوم الهوى بتكريه، أو يقوم بأن الإنسان في طبيعته يكره الإنفاق، ثم يبدأ الهوى بالسيطرة على العقل ويأخذ مكانه في زعامة إصدار القرار، ليكون ذلك القرار ماذا؟ لا تنفق على الفقير وليعمل بمفرده فأنت لست مسؤولا عنه. فإذا بهذه الحالة الهوى يكون سيطر على العقل وقال له اترك عنك الفقير وليعمل بمفرده. لكن العامل التابع للدين الحق يكون هواه تابعا أيضا لمن؟ لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة إذا كان الهوى تابع لما يحبه الله ورسوله، بالتالي يأمن الإنسان العامل أن تنقسم الذات في القيادة، بل جميع الأجهزة تتبع مصدر التشريع ألا وهو الكتاب والسنة، عقلا وقلبا ثم جوارحا. ومثال على ذلك عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يعاني من قسوة قلبه أن يعالجها كيف؟ بمسح رأس اليتيم. وهذا تدريب قلبي تدريجي ليحب ذلك القلب ما يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا مهمة العقل القلب السليم ماذا قبل قليل؟ تحفيز وإسراع العقل في إصدار قرار الرشيد، هذه مهمة القلب. طيب مهمة العقل، مهمة العقل إصدار القرار والإشراف على تنفيذه، كما أرشدنا الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني في كتابه القيم الأخلاق الإسلامية وأسسها، بأن قال لنا أن العقل عقلان، عقل علمي وعقل إرادي، والعقل الإرادي لا يكون عقلا حقا ما لم يستند إلى نتائج العقل العلمي. على الكلام أو الجملة هذه اللي قالها الشيخ ممكن نحلل، نقول أن العقل العلمي مهمته استيعاب القرار الرشيد، العقل العلمي مهمته يعرف أن هذا قرار صح إذا كان هو فعلا يعمل بطريقة علمية صحيحة. العقل الإرادي مهمته تنفيذ القرار الرشيد، إذا عندي أنا استيعاب عقلي للقرار وعندي تنفيذ عملي للقرار، وعلى العامل الناجح أن يمتلك العقل بشقيه، وإلا كان أحد هذين النموذجين. لازم كل إنسان في الدنيا يستخدم عقله العلمي وعقله الإرادي. كيف؟ نشوف. وإذا ما إذا كان عندي عقل علمي بدون إرادي صار إنسان عاصي، وإذا كان عندي إرادي من غير عقل علمي أيضا كان إنسان عاصي. خلنا نأخذ مثال السارق. السارق يعرف أن السرقة حرام، فالحالة السارق هنا عقله العلمي يعمل ولا ما يعمل؟ يعمل، عارف أن السرقة حرام، لكن يعمل عقله 100% عارف ولا يقبل أن أحد يسرق منه، ولكن مع ذلك فهو مستمر في السرقة. طيب لماذا؟ لأن عقله الإرادي لا يعمل أبدا، 0% عقله. إذا يعرف الحق ولا يملك الإرادة على تنفيذه. إذا السارق إنسان يعمل بشق علمي فقط ولا يعمل بالشق الإرادي. إنسان ضعيف يرى المال ويسرق، عارف إنه حرام لكن ما عنده إرادة إنه يطبق العقل العلمي. طيب، وتابع المشعوذين، هذا إنسان لا ينام ولا يهدأ له بال إلا إذا لبس التميمة قبل نومه، يعتقد التميمة إيه اللي تحفظه. إنها شركيات. العقل العلمي عنده هنا لا يعمل أبدا، صفر، ما عنده توحيد، يؤمن بالتميمة ولا يؤمن بالله والعياذ بالله. فهذا قصته مصيبة، إن العقل العلمي لا يعمل عنده، على حين العقل الإرادي عنده يعمل 100%، فهو يملك إرادة فولاذية لتطبيق ما يضره في الدارين. ما ينام، شوف الإرادة، إلا لما يلبس التميمة. إذن العقل الإرادي إيش قصته هذا؟ يعمل بشكل ممتاز لكن ما عنده قدرة استيعابية لمعرفة أن ما يقوم به هو شرك محض. ولو شفنا إحنا الدعاء المشهور، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولو قسمنا موضوع العقل العلمي والعقل الإرادي على هذا الدعاء، نشوف أن اللهم أرنا الحق حقا ماذا يعني؟ أن هناك عقل علمي يستوعب الحق، وارزقنا اتباعه أي هناك عقل إرادي ينفذ اتباع الحق، وأرنا الباطل باطلا أي العقل العلمي يستوعب الباطل، وارزقنا اجتنابه أي العقل الإرادي ينفذ اجتناب الباطل. حيث القاعدة الأساسية في الإسلام ترشدنا أن العلم الصحيح دائما يسبق العمل الصالح. إحنا دائما مشكلتنا أن نطبق أشياء عملية حسية ولا نطبقها على الأشياء النفسية أو العلم الغيبي أو العلوم النفسية الثانية. يعني مثلا حين سيدة البيت إذا أرادت أن تطبخ طبخة ماذا تفعل؟ تتعلم وتأخذ الوصفة من جارتها أو من صاحبتها أو من كتاب، تتعلمها ثم تقوم بإعدادها وتنفيذها. الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة فاخرة عليه أن يتعلم فن القيادة قبل أن يقود السيارة. هل شفت إنسان ممكن أن يقود السيارة عمره ما شاف تعلم عليها أي قوانين؟ إذن دائما هناك قاعدة تقول العلم قبل العمل، وهذا ما تعلمناه من الآية الكريمة. يقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله أي هو العلم المأمور به الذي يختص به العقل العلمي. إذن العقل العلمي بأن نعرف أن الله هو واحد، والعقل الإرادي العملي هو استغفر لذنبك أي لابد أن نعمل ونستغفر لله الواحد الأحد الذي يختص به العقل الإرادي. وهكذا المسلم يسير متوازنا في عقله بشقي العلمي والإرادي وبقلبه السليم، ليصدر قرارا رشيدا تأتمر به الجوارح تنفيذا، متيقنا أن العلم هو الأكسجين الذي تنفس به العمل في حيز الواقع. إذن العمل الذي لا يسبقه علم فهو مختنق في حيز الواقع، وهو عمل سيء بداية قبل أن يبدأ به الإنسان. إذن لازم نعرف أن الله عز وجل أراد المؤمن أن يكون أقوى إنسان في العالم. لماذا؟ ليقوى على منهجية التغيير. أين؟ في داخل ذاته، ليعمرها أولاً. إذن مطلوب من المسلم أن يعمر أي ماذا أولاً؟ الذات، ثم يعمر بعد ذلك العالم. وهذا لا يكون إلا بالجهاد اللحظي، هو الجهاد الأكبر، لتنبثق من هذه المواجهة نوع من التريض العضلي المستمر للنفس، بحيث أنها تنبثق قوة هائلة لقيادتها فيما في خيرها وخير العالم أجمع. إذن عندي قاعدة أساسية من هذه المفاهيم ممكن أستنتجها من الإسلام، أن من قاد نفسه فقد قاد العالم. إذن نعم، حقيقة الأمر من استطاع أن يقود هذه الذات سهل عليه قيادة العالم بعد ذلك. طيب، ممكن أن أسأل سؤال، أقول هل هناك من أعداء متربصين لهذه النفس؟ طيب، ما هي مجالات نشاطهم؟ وما هي الكيفية التي تعالج بها هذه الذات العطب في حالة حدوثه؟ النفس البشرية عند قيادتها في القائد لازم يعرف أعدائه. أنت ألا تريد أن تقود ذاتك؟ عرفت أنت مكونات نفسك؟ عرفت أجهزتك؟ طيب، وين أعدائك؟ الدين شي يقول لي؟ يقول لي أن هناك نوعين من أعداء الذات. في عندي أعداء الذات الداخلية. أعداء الذات الداخلية في أكثر من عدو. العدو الأول مشكلة المشاكل عندنا النفس الأمارة. يقول الله تعالى إن النفس الأمارة بالسوء، ومكان النفس الأمارة وين؟ في أنحاء الجسم، تطلب الملك لتقود الذات إلى هلاكها في الدارين. إذا هل يستطيع الإنسان أن يطرد النفس الأمارة من ذاته؟ ما أقدر. هاي مشكلتنا، نحن ندلل هذه الذات ونريد أن نقودها إلى عزها ودلالها في الدارين، وهي تريد أن تقودنا إلى الهلاك، ولا نستطيع أن نتخلص من النفس الأمارة. إذا طيب ما هو العلاج؟ العلاج، علاج النفس الأمارة أو أول عدو لي في داخل نفسي. صور الإنسان لما يكون عدوك نفسك اللي أنت تدللها، موضوع خطير ها، ولا مع ذلك لا أستطيع أن أطردها، ولا بد أن أحجمها وأحاول أن أقودها بشكل ما تأذيني في مساري. أول علاج لي بأن أحاور هذه الذات وأتفاوض معها. لازم عملية تفاوض مع الذات بأن أقول لها سأعطيك حقوق كلها كاملة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نعم، بس أنا أقول لي هنا وإن لنفسك عليك حقا. إذا هنا أقول للنفس هناك مساحة خاصة بك مقننة لراحتك، عليك أن تلتزم بها وأن لا تخرجي من تلك المسافة، بل يحرم عليها الخروج والتجوال في خارج هذه المنطقة حتى لا تشطح وتستولي على مقاليد الحكم في الذات. نفس الأمارة تريد أن تشطح وتريد أن تتملك النفس، الشركة النفسية، وبالتالي بس الإنسان يتبع النفس الأمارة انتهى. ولكن نفس الأمارة في كل أوقاتها تأمر بسوء ولا أستطيع أن أطردها. فبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم علمني تقنية بالتعامل مع هذه الذات. أعطيها حقها بعدين حاسبها، أعطيها النوم الكافي، وأعطيها اللباس الكافي، وأعطيها الغذاء الكافي، وأعطيها كل ما تريد بحدود الكتاب والسنة، وأقول لها هناك مساحة خاصة بك، عليك أن لا تخرجي منها. أنا أعطيتك حقك فأعطيني حقي بعدم التجوال برا مساحة التجوال. إذن هذه أول ما أقوم به بالتحاور مع الذات بإعطاء حقوقها والطلب منها بعدم التجوال في الشركة حسب ما تريد النفسية. العلاج الثاني المفيد جدا عمليا يكون بمخالفتها في الرأي. هي مو نفس أمارة بالسوء في كل أحوالها، طيب مدام هي تأمر بسوء إذن عكس ما تأمر به هو الخير، فإذن هنا أخالفها بالرأي بعد إعطائها حقوقها كاملة، لأنها في كل أمر تصدره ينبثق منه مضرة الإنسان المحضة، فهي لا تأمر إلا بسوء. إذن فمن باب أولى استغلال أقصر الطرق لعلاجها بمخالفتها على أن لا نؤذيها بالتعدي على حقوقها، ثم بعد ذلك نطلب منها الامتثال للأوامر، وذلك كله لعدل الإسلام. هذا ما يطلب منا الإسلام، أن يوفر للذات عدل في بيئة توازنية للعامل في ذاته وفي خارج الذات.